الله سبحانه وتعالى يعني قرر لنا في كتابه الإيمان باليوم الآخر، لكن قد يأتي شخص ولا يؤمن فيقرر الله له بالأدلة العقلية، لأن الأدلة الشرعية أحيانا مع المنكر مع المعاند ما يقبل، فلما تأتيه بالأدلة العقلية إن كان له عقل ما يقدر ما يستطيع أن ينكر، ولذلك استدل سبحانه وتعالى على اليوم الآخر، فذكر سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. إذا كنت تشك في البعث، من الذي خلقك أول مرة؟ الذي خلقك أول مرة هو. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالذي خلقك أول مرة قادر على أن يبعثك، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. استدل سبحانه وتعالى على بعث الناس بخلقهم الأول، واستدل سبحانه وتعالى بدليل آخر وهذا مشاهد لا ينكره عاقل، لما يأتي إلى شخص يقول لك ما في يوم آخر ولا في جزاء ولا حساب، نقول لماذا؟ قال يستبعد، يقول مستحيل أن الله يبعث كل من مات، نقول من الذي خلقهم؟ ثم بعث الله للناس كلهم كبعث نفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ثم أمر آخر يستدل الله سبحانه وتعالى به على الإيمان باليوم الآخر، يقول وترى الأرض هامدة ميتة ما فيها زرع يابسة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. من الذي أحيا الأرض؟ في آية أخرى قال إن الذي أحيا الأرض إن الذي أحياها لمحيي الموتى. أنت الآن أمامك دليل عقلي، من الذي أحيا هذه الأرض الهامدة المغبرة فأصبحت أرض خضراء وفيها الزروع والأشجار بشتى أنواعها؟ من الذي أحياها؟ الذي أحياها قادر على أن يحييك، قادر على أن يحييك. فالسورة تقرر لنا قضية الإيمان والجزاء، الإيمان باليوم الآخر والجزاء والحساب.